السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله في عادتنا يعني آخر جمعة في شعبان والاهتمامنا برمضان يعني طوال ليالي رمضان في درس في التراويح يوميا يعني، فلذلك والانشغال الناس بالتراويح وبعد كثير من الإخوة عن المسجد فتوقف دروس الأسبوع ويوم الجمعة حتى بعد العيد إن شاء الله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صيامنا وقيامنا وزكاتنا والأعمال الصالحة، اللهم أمين. فهذا إن شاء الله يكون بإذن الله سبحانه وتعالى آخر درس في دروس هذا الكتاب، وهذا الكتاب بفضل الله ومنه والذي لا تتم الصالحات إلا به. يعني إحنا وصلنا إلى الصفحة تقريبا 70 71، نبدأ في 71 اليوم إن شاء الله. فهذا الكتاب سننتهي منه إن شاء الله إن كان في العمر بقية، وبعدها ندخل في الكتاب الجديد الذي وفقني الله سبحانه وتعالى ومن علي ولا حول ولا قوة إلا بالله، بعد أن انتهيت من مخطوطته وأرسلته إلى الصف، يعني كتابة الكتاب من المخطوطة ونقلها إلى البي دي إف، ووصلت إلي البي دي إف من أيام ورجعتها أكثر من مرة، يعني مرتين، يعني الكتاب 226 مرة وقرأته مرتين، يعني 500 تقريبا 450 صفحة. فمع الإجهاد الشديد، لأنك أنا هذه مخطوطتي ولكن تكتب بي دي إف بالكمبيوتر، فأراجعها أكثر من مرة، لأن الذي يكتب هو يريد المال فيكتب بسرعة وعنده الملكة في سرعة الكتابة، فيعطي ألف بدل باء وباء بدل تاء، وينسى كلمة، ينسى سطر، ينسى صفحة كاملة. فكل هذا أكون في غاية الشدة من المراجعة، يعني مرة ومرتين. فالمهم يعني ولله الحمد والمنة انتهيت منه بالأمس، وهذه عادتي قبل أن أطبع الكتاب، لا أريد منكم جزاء ولا شكورا. فرفعت الكتاب بي دي إف ولله الحمد والمنة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن العمل، اللهم أمين، ويحسن النية. فرفعته ودخل عليه الكثير إن شاء الله يعني، وبعد أن ننتهي من هذا الكتاب إن شاء الله سنطبعه. فبعض إخوة نيجيريا من نيجيريا، فلما في نفس الساعات التي كتبت فيها الكتاب، فيا شيخ عايزين نسخ من الكتاب، يا ابني لسه ما طبعته، سبحان ربي العظيم، ما تهدى شوي. أنا مديك الكتاب إنك في بلد بعيدة، أنا بنشره لكل العالم ولله الحمد والمنة، فبيأخذوا الكتب وأنا أسمح لكل أحد يطبع الكتاب بي دي إف بعيدا عن البيع والشراء، هذا لله، وهو يأخذه لنفسه فحسب، حتى لو حوله إخوة يأخذه ولكن بدون بيع ولا شراء، أجعلها وقفا لله. فالشاهد هنا المسألة لابد، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وكل في ثغرة في هذه الدنيا، الفراش وصاحب الأمن والمدرس والمهندس والفران الذي يخبز العيش، والميكانيك الذي يصلح السيارات أو الآلات الكهربائية، أي شيء، أو الصنبور الحنفية بتاعت المية أو الحمام، كل في ثغرة، ويتقي الله في هذه الثغرة ويفعل ما يجعله وتزوده، فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. هذا هو، نحن خلقنا للعبادة في كل لحظة وحين وحال حتى يتوفان الله. الإنسان يعمل الأعمال الصالحة ويخلص النية لله، الإنسان يفعل الشيء لله. إذا مات ابن آدم قطع إلا من ثلاثة، عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. علم ينتفع به، هذا هو الكتاب. الولد يموت والابن يموت والكتاب يبقى، كما قال أهل العلم: كتاب العالم ولده المخلد. فالشاهد هنا بارك الله فيكم، حتى مسألة الصدقة الجارية انت لو هتعمل لمبه في المسجد او حنفيه بعد سنه ولا كم شهر تروح، لكن الكتاب علم ينتفع به. اهل العلم سلفا وخلفا نحسبهم على خير ولا نزكي على الله احدا. ما كان هناك اي مطبعه، الذي اراد ان ياخذ كتاب البخاري يذهب الى رجل قد يستمر شهرا او اسابيع ليكتب له نسخه بخاري. اقفلوا هذا الشباك هو يعني يقلق الناس يعني، فحتى يصل اليه. اليوم المطابع كثيره والكتب كثيره، ولكن ليس هناك همه للتعبد والعباده وللعمل. كل عمل ان قصرت فيه في العلم كان العمل هباء منثورا. طلب العلم فريضه على كل مسلم، ولابد من الفقه والوعي والادراك والبصيره، ولابد ان نفهم. عدم الفهم يؤدي الى الهلاك المبين. لابد من الفهم ولابد من الاستقرار العلمي حتى تنفع نفسك وتنفع غيرك وينتفع الناس بك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في أعمالنا وفي أقوالنا وأفعالنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وصلنا إلى الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. نكمل بفضل الله ومنه، والذي لا تتم الصالحات إلا به، شرح كتاب رائعة سفيان بن عيينة الحديث مضل إلى الفقهاء، فهم واستنباط وحجة ومناط. قلت تخريج الفروع على الأصول والأصل الكلي الحديث مضلة إلا للفقهاء. هذا زبدة هذا الكتاب، نصف الكتاب أصلت فيه هذا الأمر، ثم تأتي الثمرة. تخريج الفروع على الأصول والأصل الكلي الحديث مضلة إلى الفقهاء. لما كان الأصوليون يقاعدون القواعد الأصولية ثم يخرجون على هذه القواعد الفروع التي تبين هذا التقعيد، ولترسخ هذه القواعد في قلوب وفكر وطلب العلم، طلبة العلم، ثم يحدث لهم الفهم والتأصيل حتى يتمكنوا من الاستنباط والفتوى. فأردت فعل ذلك في كتاب هذا سيرا على هديهم الأصولي المتين. فبدأت بالكليات ثم ثنيت بالفروع الجزئية. وبرهان ذلك كتاب الإمام أبي جعفر محمد بن سلامة الطحاوي، كتابه الجليل شرح مشكل الآثار. حديثه هو 10,000 وأكثر من 10,000، هنا لربما أخطأت لأن الطبعة التي عندي 10,100 وأكثر يعني. كلها هي دفع التعارض بين الإشكال الوارد في سنن رسول الله. وهذا كتاب يرجع إليه النووي ويرجع إليه ابن حجر العسقلاني وكل من شرح أحاديث رسول الله، وهو إمام متقدم في القرن الثالث. كلها هي دفع التعارض بين الإشكال الوارد في سنن رسول الله، حديث يعارض حديث، وكل حديث قبل البيان فهو مضلة لكثير من طلبة العلم فضلا عن عوام الناس. ممكن لا تفهم الحديث، وممكن فهمت الحديث ولا تعلم أن هناك حديثا آخر صرف هذا الحديث من ظاهره إلى شيء آخر. فلابد من اعتبار رائعة ابن عيينة ليتعلم المسلمون دينهم، وكتاب شرح مشكل الآثار خير دليل على قول ابن عيينة. وقد مكثت سنين أشرح على الناس في مسجدي، وكانت عندي طبعة قوية سماها المحقق تحفة الأخيار بترتيب مشكل الآثار على الأبواب الفقهية، لأن الطحاوي كتبها كما عن له فكره، فكان يكتب مثلا مسألة في الحيض ثم يذكر بعدها مسألة في التوحيد. فمسألة تهذيب وتقريب وتيسير الكتب على طلبة العلم من أهم الصنعات الفقهية. وقال وجعلها على الأبواب الفقهية، وقد أحسن في عمله هذا. وفعل ذلك ابن قتيبة في كتابه تأويل مختلف الحديث. وعندي الكتابين، هذا الكتاب 10 مجلدات وكتاب تأويل مختلف الحديث صغير جدا، يعني مثل كتابي هذا أو الكتاب الذي انتهيت منه بالأمس. فكتاب شرح مشكل الأثار مهم للغاية. ولله الحمد والمن الأمور التي كتبتها إن شاء الله فيها زيادة، يعني مسألة التعارض بين الأدلة كثيرة ليس الطحاوي فحسب يعني، ولذلك انتقيت في هذا الكتاب من غالب أهل العلم إن شاء الله، لكن أدلك وأرشدك على أصول هذه المسائل لا سيما في مسألة الإشكال في الأحاديث. قلت جملة من كتبي وعشرات من المسائل تعتبر فروعا لهذا الأصل. وفي علم أصول الفقه أبواب ترتيب الأدلة والتعارض والتعادل والترجيح. وانظر إلى كتاب الكبير ما قل ودل في أصول الفقه المستدل، تقريب أصول الفقه على منهج أهل السنة والجماعة، آخر الجزء الثالث، وهذا آخر الجزء الثالث آخر أبواب وفصول كتاب ما قل ودل، فيه التعارض والترجيح، وبينت فيه التعارض والترجيح الذي قاله الإمام في كتاب الناسخ والمنسوخ، الناسخ في الاعتبار كتاب من أهم ما يكون، ونقلت منه أكثر من 50 مسألة في مسائل التعارض. فقلت هنا بل هذا بعيدا عن شرح مشكل الأثار، فالكتب كثيرة وكلما قرأت وقفت على أمور كثيرة يعني، بل قد عكفت على الكتاب الجليل في علم الفقه المقارن المحلى لابن حزم، ووقفت على كل مسائله وحققتها في أكثر من 300 مسألة تحتاج إلى بيان، وكونه خالف فيها الدليل الشرعي، ثم اختصرت المسائل بعد التكرار والتكثيف إلى 128 مسألة، كما هذا الكتاب شرحته لكم وانتهيت من شرحه من شهور، وبينت فيه ما يضل به الناس لوجود التعارض، ودفعته وسميت كتابي هذا الموسوعة الفقهية للإمام ابن حزم الظاهرية المحلى شرح المجلة وبيان ما خالف فيه الدليل الشرعي. إنما أقول هذا لهؤلاء الذين يصل إليهم كتبي ولم يحضروا يعني من عشرات الدول، فلذلك أكرر هذا الكلام ليسمعه من لم يحضر معي. وكذلك كتاب أدلة الأحكام بين ظاهر النص واستنباط المعنى الفقهي المقصود وضابط ذلك وأثره على الأحكام الشرعية. قلت قبل ذلك أن هذا الكتاب جعلته أطروحة الدكتوراه يعني من 2011 ميلادية، فاختاروا شيء آخر اللي هي سنن أبي داود، فلذلك لم يكن هذا الكتاب أطروحة الدكتوراه فكتبته وشرحته هنا في هذا المجلس من سنين، وهو موجود PDF على الموقع، وكله لدفع التعارض والبيان والفهم والإدراك العلمي على ضوء ما قاله الإمام القيرواني أن غيرهم يعني غير الفقهاء قد يحمل شيئا على ظاهره وله تأويل من حديث غيره أو دليل خفي. فكتبت كتابي هذا لدفع المضلة التي نشأت من عدم الفقه والوعي. الكثير ممن يتصدرون للدعوة وعندنا هنا في عزبة الهجان اليوم الناس من شهر أو شهرين يأخذوا حديث إن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، ويقولون للعوام اللي يسيب الصلاة كافر ولا يخرج لا يخرج من الملة ولا يدخل النار، مش ممكن بليحة وكذا وكذا وكذا، والحديث مضلة إلى الفقهاء. والله أتعجب إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن في الحديث الذي رواه الخمسة أحمد والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه وغيرهم، ورواه أبو عمر بن عبد البر في التمهيد وقال حديث رجاله ثقات وهو حسن صحيح، وليتكلم على الصلوات الخمس ففي آخرها فمن لم يأتي بها وقصر فيها يعني فانظر إلى هذه اللفظة، هو في مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. مشيئة الله تكون للمسلم الذي مات على التوحيد، فهو في مشيئة الله. الكافر ليس في مشيئة الله، معلوم أمره خالدا فيها أبدا. حديث صحيحين، يخرج من النار من لم يعمل خيرا قط إلا شهادة أن لا إله إلا الله. الذي شك في قدرة الله، والشك في قدرة الله كفر بواح يخرج من الملة. وعندنا منهج سنة جماعة العذر بالجهل. هذا الرجل في صحيح مسلم تكلم عليه الأئمة شيخ ابن تيمية وفصل الكلام فيه. فهذا الرجل كان في غاية الفسوق والضلال، ومعلوم الحديث مشهور. فلما شعر أنه قد آن موته أو قرب أجله فقال لأولاده إن مت فاحرقوني، ثم يبقى رمادا، يكون رمادا، ثم ذروني جزءا في البحر وجزءا في البر، فإن الله لو قدر علي لفعل بي كذا وكذا. هو يشك في قدرة الله ولكن هو موحد. فالله سبحانه وتعالى قال كن فيكون. فقال من فعل، لماذا فعلت ذلك؟ قال خشيتك يا ربي، قال غفرت لك. هذا كما قال الإمام ابن حجر العسقلاني في فتح الباري، هذا آخر من خرج من النار، آخر من خرج من النار من الموحدين، آخر من خرج من النار. فقوله قد غفرت لك بلا خلاف هو مصروف عن ظاهره. أنت تفهم معنى الحديث من غير شرح، قد غفرت لك، خلاص أنت حتى في القبر لا تعذب. آخر من خرج من النار، هناك نار الموحدين تفنى بموت بخروج المؤمنين، والنار الخالدة لا تفنى. لذلك ابن القيم الإمام رجل سبحان الله، هو وشيخه شيخ ابن تيمية يعني لا تجد مثلهم بعدهم، مثله ما بعدهم. فكتب كتاب الروح، أول كتاب جعله، وذكر فيه أن النار لا تفنى، تفنى. وهذا يخالف الكتاب والسنة وإجماع المسلمين، ذكره الكرماني. وشرحت كتابي الإصابة الرشيدة في بيان أن الصحابة لم يختلفوا في العقيدة، وبينت 10 إجماعات منها إجماع الكرماني أن النار والجنة لا يفنيان وهم موجودان إلى يوم القيامة، حتى الحور العين لا يموت لأن النار الجنة لا تفنى. فالموحدون عندما يخرج آخر من كان قال لا إله إلا الله فتكون النار الخالدة. فالقضية هنا لابد من الجمع بين أدلة الأحكام. فيقول الذي لا يصلي هو في النار، كيف هذا؟ وحديث صحيحين، يخرج من النار من كان في قلبه مثقال مثقال مثقال ذرة من خير. فالقضية لابد من الفهم. عند الخلل في معرفة الدليل الذي صرف الحديث رحت في داهية، هلكت وأهلكت. القضية ليست بعشرات السنين ولا بالعمر واللحية البيضاء، القضية في كونك وما ثروتك العلمية من التحصيل. متى التزمت؟ طب التزمت وأطلقت لحيتك وكذا، متى تعلمت؟ فالقضية هنا ليست بالزمن، ولكن بالبداية. وآتيناه الحكم صبيا، 10 سنين أو أقل أو أكثر. فالشاهد هنا بارك الله، انتبهوا، لابد من الفقه والوعي والإدراك والبصيرة في ألفاظ الكتاب والسنة. ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فقال الإمام القيرواني أن غيرهم، يعني غير الفقهاء، قد يحمل شيئا على ظاهره وله تأويل من حديث غيره أو دليل خفي. فكتبت كتابي هذا لدفع المضلة التي نشأت عن عدم الفقه والوعي، وكتبت كتابي إثبات الحجة في بيان أن حديث المسيء في واجبات الصلاة هو المحجة. هناك أحاديث بالوجوب في أحاديث كثيرة، المضمضة والاستنشاق بالكتاب البخاري ومسلم، وترتيب الوضوء وأشياء كثيرة. لو لم تعلم كل هذه الأدلة وما هو الواجب وما هو المندوب في الصلاة، فجعلت هذا الكتاب وبينت فيه موجود PDF وشرحته هنا في المسجد، إثبات الحجة في بيان أن حديث المسيء في واجبات الصلاة هو المحجة، المضمضة والاستنشاق في البخاري ومسلم، الذي لا يتمضمض ولا يستنشق ونسي وهو يصلي، أتاه الشيطان وهو يصلي ونسي المضمضة والاستنشاق، يروح خارج من الصلاة ويروح يتوضأ. حديث البخاري ومسلم لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أصل حديث المسيء صلاته، ونقلت كل رواياته كما نقلها ابن حجر في فتح الباري والمحلى، ابن حزم في المحلى، وبينت في كتاب هذا وروايات كثيرة في السنن ومسند أحمد وهكذا. فدخل ثلاث مرات يصلي ركعتين ويقول له النبي ارجع فصل فإنك لم تصل. فقال في الثالثة: والله يا رسول الله لا أحسن إلا هذا، فعلمني، ولا يجوز تأخير من عن وقت الحاجة. فعلمه، علمه النبي ما يجزئ الصلاة. فأخذ غالب أهل العلم أن أحاديث مسيء في صلاته هي المحجة في هذا الباب، فما بينه النبي للصحابي الذي خالف ولا جاهلا بمسائل الصلاة فبينه الواجب، فكل ما لم يبينه له إنما هو في من المستحبات. فلما كان هناك القاعدة كل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فالصحابي سأل النبي، الصحابي سأل النبي على الصلاة، فلأن النبي إمام ونبي وعالم وآتاه الله جوامع الكلم، أتى باللوازم والمقتضيات مع الصلاة، ومن شرط الصلاة وشرط ما يلزم من عدم العدم، فلو صليت من غير صلاة وصلاتك باطلة كلها بلا خلاف. فبين له الوضوء فقال: اغسل وجهك ويديك وامسح برأسك واغسل رجليك، اغسل وجهك ويديك وامسح برأسك واغسل رجليك، اغسل وجهك، والوجه ليس فيه داخل الأنف ولا داخل الفم بالإجماع، لكن الأحاديث الصحيحين أتت أنه أمر بذلك، خارج أحاديث التي بيّن فيها الواجب من المستحب، لذلك كتبت هذا الكتاب. فالمضمضة والاستنشاق من المستحبات، اغسل وجهك ويديك وامسح برأسك واغسل رجليك، ولم يبين له ترتيب الوضوء. حديث المقدام بن معدي كرب هو في السنن وحديث حسن وحسنه وصححه أهل العلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل كفيه ثم غسل وجهه ثم غسل يديه إلى المرفقين ثم تمضمض واستنشق ثم مسح رأسه ثم غسل رجليه. قال: هذا الحديث فيه عدم وجوب ترتيب الوضوء. فهذه كتبت كل هذا الكتاب حوالي 220 صفحة واجتهدت فيه وبينت الواجب من المستحب، وهذا من باب دفع التعارض، فكل أمري هكذا، لأن هذا من أهم ما يكون. ليس الأمر بكثرة قراءة الأحاديث هو الأصل، وما بني على حق فهو حق، ولكن مع فهم حفظ الحديث لابد من فهمه، ولو فهمته لابد أن تعلم ما الأحاديث التي قد تتعارض مع هذا الحديث أو هذه الأحاديث في المسألة. فالأمر يحتاج إلى سنين من التتبع والاستقراء والقراءة. فالمسألة هنا الذي عنده فقه ووعي لا ينام، كلما أنتهي من بحث والله ليس عمدا هو فتح من عند الله، أدخل في أمر آخر وكتاب آخر. يا عم هدي نفسك، والله غصب عني ما بعرفش أهدي نفسي، والله والله وتالله. ليه؟ مش القضية إيه؟ في أمور لم يكتب فيها القضية هنا، هذا هو أنت تكتب شيئا جديدا للمكتبة الإسلامية، لكن كتاب يتعمل 20 مرة وانت عشان شيخ ومشهور هياخدوا كتابك ويشتروه؟ مش كده، ليس كذلك. والله وتالله وبالله مشاهير ومن أهل السنة ومن غير أهل السنة كانوا لا يرفعون كتابهم PDF على موقع لشهرتهم حتى لا يقل بيع الكتاب. أنا قبل أن أطبع الكتاب أنشره PDF ليصل إلى كل الدنيا. القضية هنا أنت تحتاج إلى العلم ونشر العلم، هذا ميراث النبوة وهذا عمل الأنبياء والمرسلين. فالقضية هنا بارك الله فيكم لابد من الإرشاد ومعرفة الطريق الذي تسير إليه حتى تكون هناك ثمرة من دعوتك. وكلما كنت مختفيا كان أفضل. أيام 2011 كنت في مسجدي هذا، هناك الخصوص والمرج وهذه الأمور كنت أدرس فيها يوما في الأسبوع. فرجل صحفي كبير دكتور يعني في الصحافة وهو بلحية ومن أهل السنة يعني حضر معي هناك أكثر من مرة ومن غير أن يعلمني. هو في جريدة الأهرام من أكبر الجرائد في مصر، فأخذ كتابين من كتبي ولخصهما وانتشرت هذه الكتب من خلال يعني علمه. وبعد ذلك أوصل وكان يحضر معي ولم يقل لي، رجل مهذب ومحترم يعني، ونسأل الله أن يجعله من أهل الخير يعني. فالشاهد فحدث هذا ولا أريده ولا أعلم، أنا علمت بعد ذلك. فقال لي والله يا شيخ يأتي إليها ناس ويأتون بكتبهم، بعيدا عن المسائل الشرع العلمية إنه رجل صحفي معلوم، فعشان ينشروا كتابه في المسائل الدنيوية. قال لي يا شيخ بيجوا كذا وكذا وكذا. والله وقال لي بعض أهل العلم من السنة من الثقات أصدقائهم قالوا يا دكتور كذا شمعنا الشيخ عيد وما الشيخ بتاعنا ما عملتلوش حاجة. إيه ده والله وتالله وبالله فعلمت هذا بعد أن أبلغني الناس. أنت متخيل؟ أنا كنت في زمن ممكن أبقى يعني مشهور في كل مصر وتركت هذا وركلته بقدمي. المسألة مش كده، المسألة أن يكون الأمر بينك وبين الله. عندما ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن النية، كلنا عصاة، أنا عاصي إلا أن يتوفاني لا وأرفع عن نفسي الأعمال الصالحة. كل ابن آدم خطأ وخير الخطائين التوابون. علامة ومش مين علامة يا عمي؟ فيش علامة اليومين دول، فيش علامة، كلنا طلبة علم. فالشاهد هنا لابد من إخلاص الأمر لله، واتقوا الله ويعلمكم الله، وعد من الله أن من اتقاه علمه ويجعل في قلبه نورا يعرف به ويفصل يعرف به ما يلقى إليه الكلام أو القول أو الفعل. هذه التقوى تجعلك تميز بين هذا وذاك، مش لحية وصورة. وقد يجعل في قلبك ابتداء فرقانا هو الفيصل بين الحق والباطل. ثم قال قرأ القرطبي يا الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فالشاهد هنا بارك الله فيكم إخلاص الأمر لله، فإن كنت على الجاد فتح الله عليك وبارك في كتبك وجعل دعوتك تنتشر، وإلا لكان الأمر بين الدنيا والشهرة ولا حول ولا قوة إلا بالله، ونعوذ بالله من ذلك. فقلت كتاب إثبات الحجة في بيان أن حديث المسيء في واجبات الصلاة والمحجة، وكل هذه الكتب PDF على موقعي متاحة مجانا. فكتبت كتابي هذا لأخصص به حديث الرسول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال صلوا كما رأيتموني أصلي، رواه البخاري في صحيح ومسلم، فبينت فيه الفرق بين فروض الصلاة وواجباتها وشروطها وبين ما يعتبر من المندوبات والمستحبات، لأدفع مضلة عمن لم يلملم ويجمع الأحاديث التي خصصت هذا الحديث العمدة وبيان صرفه من الأمر المجمع عليه إلى الاستحباب. ف فقه حديث خذوا عني مناسككم، كما خصصت عموم حديث مسلم الذي هو عمدة في مناسك الحج، عمدة في مناسك الحج، والذي قال فيه صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، وإجماع الصحابة والسلف الصالحين على أن الأمر الوجوب، والوجوب هنا الأمر بالأخذ بكل المناسك. طبعا خذوا عني مناسككم، نفس الأمر، صلوا كما رأيتموني أصلي، يبقى كل ما فعله النبي صلوا كما رأيتموني أصلي، الأفعال والأقوال، والأصل في الفعل عدم الوجوب، تمام، ولكن يكون الفعل واجبا إذا كان بيانا لمجمل واجب. صلوا كما رأيتموني أصلي وأقيموا الصلاة، فالفعل الذي يفعله النبي واجب، لأن الأفعال إذا كانت بيانا لمجمل واجب يحتاج إلى بيان فهي واجب. فقلت ولكن خصص هذا الحديث، الحديث خصص صلوا كما رأيتم مصلي، الحديث الذي رواه أبو داود في سننه والنسائي في السنن الصغرى، لأن النسائي عنده السنن الصغرى والكبرى والبيهقي كذلك، والترمذي وقال حديث حسن صحيح، وابن ماجة عن وابن حبان في صحيحه، والدارقطني في سننه، وصححه المجد بن تيمية في المنتقى، عن عروة بن مدرس ابن أوس بن حارثة لام الطائي قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة، يعني صلاة الفجر، فقلت يا رسول الله إني جئت من جبلي طي، أكللت راحلتي وأتعبت نفسي، والله ما تركت من جبل، في رواية من حبل اللي هو الجبل الصغير القليل، والله ما تركت من جبل أو حبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه، صلاة الفجر ليلة المزدلفة بعد الفجر، يعني ليلة النحر يوم العيد، ووقف معنا حتى ندفع، قد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا، فقد تم حجه وقضى تفثه، تطهر وحلق شعره وحلق الألحان ألعان أو كذا أو كذا أو تحت الإبط. قلت وعليه خصص هذا الحديث، خصص هذا الحديث الكثير من المناسك التي على الأمرية، بل هي مندوبة مستحبة، فلم يبيت أو فلم يبيت عروة بن المدرس أو فلم يبد بالمزدلفة والمبيد بمنى يوم التروية اليوم الثامن، صلى فيه الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم ذهب إلى منى، وما صلى فيها الصلوات الخمس، ولا سمع خطبة النبي في عرفة، وما صلى معه الظهر والعصر جمع تقديم، ولا جمع تأخير بين المغرب والعشاء، وما وقف أصلا مع النبي في عرفة حتى غابت الشمس، وما ذكره النبي إلا ما يجزئ لتمام حجه الحديث، وقد وقف قبل عرفة قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا. جل الأمة لو أتت تأخرت السفينة أو الباص أو الطائرة فوصلت إلى منتصف الليل في يوم عرفة في ليلة الحج يوم العيد، يعني بعد عرفة بعد المغرب والعشاء، لو وصل قبيل الفجر بساعتين ووقف على عرفة انتهى الأمر. فقال وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا، من الذي يعرف هذا؟ قليل، ملايين، مئات الملايين. وما وقف أصلا مع النبي في عرفة حتى غابت الشمس، وما ذكر له النبي، ولا يجوز تأخير بيان عن وقت الحاجة إلا ما يجزئ لتمام حجه. فإذن خذوا عني مناسككم مصروف عن ظاهره. ثم ما سيكون من طواف الإفاضة وغيرها من المناسك هو حضرها مع النبي، ولا يجوز تأخير بيان عن وقت الحاجة بالإجماع، فصح حج عروة ومن كان في حال عروة، فثبت أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم ليس على ظاهره، بل خصص أو خصص هذا الحديث، وبه تدفع المظلة على عن ملايين بل عشرات بل مئات الملايين من المسلمين الذين لو علموا فقه الحديث وفهموا مراده لا سيما الجهل بغالب مناسك الحج. والله سنين ما مسألة الوطس بقت سهلة جدا، نساء كثيرات ورجال أغلبهم نساء وهم في الحج وفي الطواف وفي عرف وكذا يتصلون بي ويسألونني انتوا بتعملوا ايه؟ طبيخ وغسيل ومش عارف، انت رايح تحجي هتدفعي 200 ألف ولا 500 ألف في حج وما تاخديش كتاب ب10 جنيه تقري اللي هو فيه؟ طب انت اتصلت بي انا نايم مش موجود، التليفون ما عنديش نت، الباقه خلصت، انت تعملي ايه؟ كل ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب، فلا بد من هذا. الناس في غي، اكل وشرب ونفقت اولاده خلص الموضوع، كل هذه الامور هيئها الله لتعبد الله عباده صحيحه، يبقى في خلل في العلم، ومن ثم هناك خلل في كل شيء في الدنيا، في الدين والدنيا. فلا تنتظروا البركة ولا تنتظروا أن يولى علينا من يصلح، لا لا لا, لا يستقيم هذا، هذا ليس هناك فهم. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون، بما كانوا يكسبون، الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. رجل من السلف لما طعن رجل من قومه في عائشة فجعل عليها القصاص، هو يفهم هذه الآية، أنت طعنت في عائشة التي هي زوجة رسول الله سيد الأولين والآخرين، فأنت كفرت النبي فقتله، فهذا فهم. فالقضية هنا، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. من أتاكم ترضون دينه وخلقه ودينه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وحديث الصحيحين قال تنكح المرأة لأربع، كذا وكذا وكذا، لجمالها وحسبها ودينها ومالها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يدك. فعدم وجود هذا الأمر يؤدي إلى الخلل، فإن أخذوا بالحديثين استقام الأمر، لأن الأسرة هي الدنيا كلها، العالم كله يبدأ من رجل وامرأة، آدم وحواء عليهم السلام، فكل أسرة تأتي بالأولاد، زوج وزوجة وأولاد، قبيلة، مجتمع، نجع، قرية، دولة، قارة، العالم أجمع. فإن استقام هذا استقام الأمر، وإلا فلا حول ولا قوة إلا بالله. وكتبت كتاب القواعد والضوابط الفقهية لدماء المرأة الطبيعية، الحيض والنفاس والاستحاضة، 40 قاعدة في ماء أمر الدماء، ففصلت القول في دفع المضلة على نساء المسلمين لا سيما مع وجود وسائل تنظيم الحمل، وما يحدث من اضطراب الدماء بسبب ذلك، وكيفية حدوث الاستقرار في التعارض بين الأدلة في هذا الكتاب، وما كان ذلك كذلك إلا على ضوء الحديث مضلة إلا للفقهاء. ومن النكت الفقهية التي ذكرتها في هذا الأمر، المرأة التي يباشرها زوجها وهي حائض، هو تقي وهي تقية وليس هناك جماع في الفرج، ولكن مباشرة كما في الصحيحين، كان يباشر النبي كما في حديث عائشة يباشرني وزوجاتي من فوق الإزار، وفي رواية في السنن وإمام أحمد كان يأمرنا أن نضع خرقة على الفرج، يبقى يجوز أن يباشرها بين الفخذين وعلى الفخذين وبين الأليتين ولا حرج. وهذا يؤكد هذا حديث النبي في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا الجماع، دخول الفرج في الفرج. فهناك أحاديث صرفت الذي ذكرتها صرفت على الإزار. النقطة الذي أقصدها الآن، الرجل مع زوجته باشر كما باشر النبي زوجاته، فعند المباشرة قد تقضي المرأة حاجتها، طبعا هذا معلوم خلال الفتاوى 30 سنة، فقد تقضي حاجتها، والحائض لا تغتسل حتى ينقطع الدم نزولا من الفرج وفي داخل الفرج، لأن القدرة والسفرة كما قالت معطية كنا نعد القدرة والسفرة بعد الطهر لا شيء، ولكن كنا نعد السفرة والقدرة من الحيض إن كان الحيض لم ينته، بمعنى الحيض دم الحيض يوجد في الفرج ينقطع قليلا ويكسر قليلا ويجف إلى أن ينتهي. الجفاف يكون ليس فقط وحسب من انقطاع الدم، ليس انقطاعه من الخارج ولكن من الداخل، أن يكون هناك سفرة وقدرة. الرحم واسع، فنقطة الدم أو نقطتان تجعل النقطة ماء، وجعلت فيه نقطة حمراء يأخذ قدرة ليس صفاء الماء، تمام. فهنا لابد أن تحتشي المرأة بالكرسف التي هو القطنة البيضاء لتعلم هل ليس هناك سفرة أو قدرة، المهم يعني. فالمرأة لن تستطيع أن تغتسل وتتطهر إلا بعد انقطاع الدم من الداخل والخارج. طب فإذا أجنبت هل يستحب أن تغتسل وترفع عنها الجنابة؟ نعم، وهنا الجهة منفكة، لأن هذا الغسل جهة منفكة وجزء من المسألة، والحكم يدور مع التي وجود عدم، فهي قضت حاجتها فأصابتها الجنابة فتغتسل لرفع الجنابة، أما رفع الحيض إنما يكون في نهاية الحيض. فذكرت تفاصيل بالقواعد وكذا وبأدلة، بينت أمور لو لم يعلمها فالحديث مضل إلا للفقهاء. وكتبت كتابي ضعيف ناسخ الحديث ومنسوخه بين الفقهاء والمحدثين، وفيه جملة مهمة في هذا الشأن، وهو كتاب مهم أزعم ذلك، فاطلع عليه للبيان. الكتاب مهم وكتب كثيرة لم أشرحها، يعني موجودة PDF. وللأسف هذا الكتاب مهم جدا وسقطت PDF فيه يعني، فجعلت الإخوة صوروه ورفعوه وهو موجود يعني إن شاء الله. وكتبت كتابي التعارض والترجيح بين قاعدتين، إذا اجتمع الحاضر والمبيح قدم الحاضر، والإعمال أولى من الإهمال بين السلف والخلف، وجملة كثيرة من الأمثلة تدخل تحت القاعدة الكلية الحديث مضلة إلى الفقهاء. هذا أمر من بداية طلبي، كل هذه أنا يعني خصصت هذا الكتاب الحديث مضلة إلى الفقهاء وذكرت هذه اللفظة في هذا الكتاب، أما كل ما كان هذا هو الدين، معرفة أدلة الأحكام ومعرفة الصحيح من الضعيف ومعرفة فهم هذه الأحاديث ومعرفة دفع التعارض بين الأحاديث وبين الآيات، هذا هو الدين، كل هذا هو الدين. قلت وكتبت كتابي وشرحت هنا أثر القواعد الأصولية في تصحيح المعتقد ورد شبه المنحرفين، وخرجت فيه طريقة الأصوليين تخريج الفروع على الأصول، وقد وجدت كل ما كان من عند الأصوليين الفروع الفقهية العملية، فجعلت كتابي هذا على الفروع العقدية والمنهجية، ولم أرى من فعل ذلك وأزعم ذلك والله أعلم، وكانت كل هذه الأمثلة الفروعية على ضوء الحديث مضلة إلا للفقهاء. وكتبت كتابي قول الإمام أحمد إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام بين الإطلاق والتقييد، إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام بين الإطلاق والتقييد، ماذا قلت؟ نعم. وكتبت كتابي منهج الاستدلال عند أهل الأهواء، مهم جدا، بينت فيه منهج أهل الأهواء وكيف يلبسون على الناس دينهم، وما فيه من الفرقان بين منهج الاستدلال، استدلال أهل السنة والجماعة وأهل الأهواء، وجملة من الاعتصام من الأمثلة على قواعد القاعدة الكلية الحديث مضلة إلى الفقهاء. وكتبت كتاب قول الإمام أحمد: إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إيمان، بين الإطلاق والتقييد. إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إيمان، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. هنا بين الإطلاق والتقييد، وما فيه من دفع المضلة عن التكلم في دين الله بضوابط شرعية، بين الإفراط والتفريط حتى لا تحمل الأحاديث على غير محلها فتعطل الدعوة إلى الله على بصيرة. ورائعة ابن عيينة: الحديث مضلة للفقهاء. ومعنى هذا: إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام، لا تتكلم في مسألة ليس فيها دليل، ليس فيها إجماع، ليس فيها حديث، ليس فيها قول صحابي أو تابعي أو تابع التابعين أو إمام من الأئمة الأربعة أو من بعدهم ومن قبلهم، أتيت من غير كل هؤلاء، ولكنك أصلت نفسك على التقعيد المنهجي الاستنباطي الاستخراجي الفتوي العلمي الشرعي، وفهمت منهم وأخذت المنهج وأخذت القواعد. فإن تكلمت بهذه التقعيدات وضبطت المسألة بالكتاب والسنة إجماع المسلمين، وتكلمت في مسألة لم يتكلموا فيها، فقلت لذلك بين الإطلاق والتقييد، إن فتح الله عليك بالعلم. وهذا الذي حدث مع ابن حزم رحمه الله وجزاه عنه خير الجزاء، خالف الأئمة في كثير من المسائل ولكن عنده علم، ومن ثم لا يلزمه لا تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام، لأنه تأصل بأقوال الأئمة وكان إماما. نعم. وكتبت كتاب ملاك أمر الخوارج الجدد في حرفين، والحرف في اللغة جملة وكلمة معلومة: ألا كل شيء ما خلا الله باطلا. ألا كل شيء ما خلا الله، أي شيء ليس كما قال النبي، الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولا وعالم أو متعلم. ألا كل ما خلا الله باطلا، هذه حرف، فالحرف في الشريعة أصل كلي ودعامة وملاك وأساس. ملاك أمر الخوارج جد في حرفين، وبيان نقض شبه الخوارج والتكفيريين شبهة وبيان ضلالهم في فهم النصوص الشرعية في الكتاب والسنة، وكل ذلك على ضوء هذه الرائعة السفيانية: الحديث مضل إلى الفقهاء. رجل هنا اسمه وحيد عبد السلام بالي، وهو من مشاهير الخوارج الذي كان يؤصل لهم في 2011 وهذه الفتن التي حدثت وهلك بها الأمم، وهو مشهور حتى في إفريقيا وأهل إفريقيا يحبونه جدا كحسان والحوين وهؤلاء. هذا كان يؤصل لهؤلاء أن الخروج على الحكام والمظاهرات من السنة والدين، وأتى بأمر عظيم بينته جزء من كتاب ملاك أمر الخوارج جد في حرفين في سنة 2011، يعني ظللت يمكن يعني 29 كتاب كتبته، كلما أتى أهل الأهواء بشبهة أرد عليه. الكتب PDF موجودة عندكم، يعني بعيدا عن الفقه والأصول حوالي 40 كتابا كلهم في المعتقد. لذلك هذه السنين أتكلم في الفقه والأصول، ولا أجعل درسا بكذا، يعني أكثر من 40 كتاب موجود PDF. المهم يعني، فأتى هذا الخبيث الشيطان بإجماع نقله ابن حزم، وابن حزم إمام وعنده كتاب مراتب الإجماع، هو من أصول كتب الإجماع زي كتاب الإجماع لابن المنذر وكتاب أبي الحسن بن القطان الإقناع في مسائل الإجماع. فقال ابن حزم، قال المسألة فيها خلافية، وهم يقولون المسألة فيها إجماع، المسألة خلافية، وهذا قول ابن حزم. ما وجه قول ابن حزم؟ أنه ذكر أحاديث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الإنكار باليد فإن لم تستطع فبلسانك، فإن لم تستطع فبقلبك، وذلك أضعف الإيمان. وذكر أحاديث كثيرة جدا معلومة. فقال الخروج على الحكام، هذه الأحاديث خصصت هذه الأحاديث 100 حديث في عدم الخروج على الحكام. مصيبة، يتتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. قال شيخ الإسلام تيمية في أول كلمة، أول صفحة في كتابه هذا منهج الاستدلال عند أهل الأهواء، أتيت بكلام ابن القيم الذي قاله ابن تيمية في كتاب الروح. فقال شيخ الإسلام تيمية، ودائما كان يقول شيخ الإسلام تيمية ابن القيم، وسمعت شيخ الإسلام تيمية يقول، كان من أقرب الناس إليه جدا. المهم يعني، فقال شيخ الإسلام تيمية قال: كل حديث استدل به أهل البدع والأهواء، إن تدبرت في الحديث وفهمته أدركت أن هذا الحديث يرد على هذا صاحب الهوى، ويعلم أن في هذا الحديث الدليل عليه لا له. فأخذ ابن حزم هذه الأمور وقال بهذه الأحاديث. فأتيت في كتاب هذا ملاك أمر الخوارج جدد في حرفين، هذا الكتاب شرح جزءا منه أشهر مشايخ أهل السنة جميعا، ولم يعزل الكتاب إلي. المهم يعني وبعد ذلك طعن فيه جدا، وكان يصد الناس عني والله وتالله وبالله، فنسأل الله العفو والعافية. المهم يعني، فالشيخ أعجبه الكتاب وشرح منه، فكنت في هذا الكتاب أتيت بكلام ابن حزم، تعلمت من ابن حزم أنه يرد على المخالفين بكلامهم، فأتيت لابن حزم بكلامه في الكتاب الذي هو عمدة في علم أصول الفقه، الإحكام في أصول الأحكام، وتكلم كلام في غاية القوة، فأنه لا ينبغي أن يقال بالنسخ إلا عند تعذر الجمع، ولا نسخ مع الاحتمال، فالقاعدة الكلية التي ذكرها لا يقال بالنسخ إلا عند تعذر الجمع. ومن قال بالنسخ وهناك وجه للجمع فقد عطل الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. فأخذت كلامه هذا وقلت القاعدة الكلية المجمع عليه، الإعمال أولى من الإهمال، وقلت من عندي الإعمال أوجب من الإهمال. فمئة حديث على عدم الخروج على الحكام، ثم هناك أحاديث كثيرة وكلها صحيحة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهنا خصوص عموم مخصوص. فالنصيحة على الملأ فضيحة، لذلك تكلم أهل العلم وابن عباس، رجل أتى إلى ابن عباس وقال له: هل أنصح أميري؟ قال: إذن يقتلك، فإن أردت فخذه على ناحية وتكلم معه، فإن قبل منك فبها ونعمة، وإلا فلا حرج عليه، أو كما قال رضي الله عنه. فهنا ذكرت كلام الإعمال، قال شدد جدا الذي يدعي أنه أن الحديث نسخ والأصل عدم النسخ، فالأصل معلوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكن التعارض بين المفاسد والمصالح، إذا تعارضت مفسدتان رؤيا أعظمهما بارتكاب أخفهما. قال شيخ الإسلام تيمية، وكذلك شيخ الإسلام تيمية، شيخ الإسلام ابن القيم، قال شيخ الإسلام تيمية: ما حدثت بلية ولا مصيبة ولا هلاك ولا فتنة على مر العصور والأزمان إلا من الخروج على الحكام. تخيل، فإذا هذا أمر مؤصل، وهذا الذي حدث في لبنان، في ليبيا ولبنان والعراق والسودان وفي مصر وفي تونس وفي اليمن، أمر عظيم. مهما كان هذا الضال حافظ الأسد وابنه، كانوا علويين، يقولون العلوية فاطمة هي الله أو علي هو الله، وهذا أمر من وجوه من مسائل الشيعة، وأصولهم أصول متنوعة. وكان هناك أهل السنة فكان الأمر مستقر، المساجد موجودة والمصانع موجودة والمستشفيات موجودة والأعمال والعمل موجود، كله مستقر. ولكن هناك خلل، فاستمر الأمر إلى أن خرجوا على بشار إلى يوم الناس هذا، حتى مع وجود أحمد الشرع كل يوم قتلى، يعني 15 سنة أو 14 سنة هلكت سوريا عن بكرة أبيها، وهلكت اليمن عن بكرة أبيها. الحوثيون الشيعة كانوا يفعلون بأهل السنة في اليمن أكثر ما تفعله بنو اليهود مع أهل غزة والضفة الغربية، والله وتالله وبالله. المشكلة بقت عظيمة. لذلك الشيخ محمد الإمام اللي هو شيخ اسمه الإمام يعني في اليمن، وأهل السنة يعني يوازي الشيخ ربيع والشيخ ابن باز وهكذا، فتكلم كلاما ثناء جدا على الحوثيين، لا حول ولا قبل أن يموت، لا حول ولا قوة إلا بالله. فتنة عظيمة، فتنة عظيمة. فالشاهد هنا الخروج على الحكام من أشد ما يكون. فأخذوا ما قاله ابن حزم تلبيسا على الأمة، إما جهلا، إن الخوارج كما قال الإمام الشاطبي إمام المقاصد قال: ما ضلت الخوارج إلا لعدم علمها بقواعد علم أصول الفقه. فالشاهد هنا كل كتاب كنت أكتبه أدفع هذه المضلة. قال: حتى قال الإمام الشاطبي: ما ضلت الخوارج إلا لعدم معرفتهم من قواعد علم أصول الفقه، لأنهم لا يحملون العام على الخاص، ولا المجمل على المبين، ولا المتشابه على المحكم. تمام؟ نذكر مسألة تارك الصلاة وننتهي بها إن شاء الله، لأنه لسه الأذان بيأذن 3:30 ولسه دلوقتي الساعة 2 يعني. إن شاء الله بعد العيد فضل سبحانه وتعالى إن كان في عمر بقية نكمل هذا الكلام. تارك الصلاة والقاتل صاحب كبيرة وليس بكافر. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر، يعني بينت ما في كتبي مجملا، والكتب موجودة PDF إن أردت أن ترجع إليها فارجع. ثم جعلت أمرا على هذه الفروع حتى نجمع بين الإجمال والتفصيل. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقوله تعالى: ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فضل الخوارج في مثل هذه الآيات عفوا، ولم يحملوا المتشابه على المحكم. هي كلمة هنا فيها خلل يعني. عفوا، فضل الخوارج كلمة صحيح، فضل الخوارج في مثل هذه الآيات ولم يحملوا المتشابه على المحكم. وقد قال الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. هذا المجرم الشيطان جفر إبليستين أو إبليستين، تعلمون حاله، قرأتم؟ هذا لو آمن وقال لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، غفر الله ذنبه. إن الله لا يغفر ويشرك به قال: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. لو كان المسلم داعر وفاجر وابن 60 في 70 وتاب يتوب الله عليه، ما لم يغرغر. هو مجرم وعمل كل حاجة، ثم بالفجر تاب الله عليه، وبالعشاء توفاه الله. يا إخوة، إحنا في زمن عظيم، من حوالي 20 سنة امرأة في صعيد مصر زوجها متوفى وليس عندها إلا ولد شاب كبير، فكانت تحبه، فكان ينام مع أمه في سريرها، فكان يعني يتعدى على أمه، وكانت ترفسه بيدها ولا تريد أن يفعل هذا، وكلمت فيه المشايخ ولم يرجع. فانظر الأمر بقى مش ممكن. يعني أنت متخيل الآن أي شيء يحدث، أي شيء. فنحن في زمن عجيب، نسأل الله السلامة والعافية. الشاهد مهما كان الأمر فالله يغفر الذنوب جميعا. هذا ليس عند الخوارج. سيد خض إمام التكفير في هذا الزمان، أيمن الظواهري وأسامة بن لادن وبتاع دواعش أبو بكر البغدادي وأنصار بيت المقدس وأنصار هبل، المهم كلهم شيخهم سيد خض. سيد خض قال الذي يقف على المنبر ويقف على المئذنة ويؤذن هو كافر، الحاكم كافر والرعية كافرة. فمات في زنزانته وكانوا يصلون الجمعة ما كان يصلي عليه لهم معهم، لأنهم كلهم كفار. تتخيل خلل. وهذا الرجل يعني ابتلاه الله بالكلمة، يعني رجل أديب، يعني بهر الناس، بهر مئات الملايين، بهرهم فعلا. وكلامه تأثر به مشايخ من أهل السنة مشاهير جدا. في بداية أمرهم كانوا يعشقون هذا الرجل، ثم علموا ما كان. حتى الشيخ الألباني غر فيه، الشيخ ربيع جلس مع الشيخ الألباني وبين ما كان في سيد قطب، فعلم الشيخ الألباني غفر الله لهما. فالشاهد هنا كلامه شديد. ففتنت العباد والبلاد. ورأى البخاري في صحيح من الحديث القدسي قال تعالى: رحمتي سبقت غضبي، ورحمته الجنة بالإجماع، وغضبه النار. ورواه مسلم. ولفظ الحديث كان كاملا: إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق، إن رحمتي سبقت غضبي، فهو مكتوب عنده فوق العرش. وفي رواية: رحمتي تغلب غضبي. طبعا قلنا جماعة الدعوة والتبليغ من أفسد وأجهل الجماعات، معلوم هذا، وجلست مع كبرائهم وعشرات السنين يريدون أن يأتوا إلى هذا المسجد، يجلسون 3 ليالي وكذا يعني، ويعلمون أنني أبغضهم فوصلوا إلى بيتي، المهم يعني. ولكن معلوم الذي يموت على الكفر أولى أم الذي يموت وقد أثر فيه جماعة التبليغ وجعلوه قال لا إله إلا الله؟ بلا شك الذي قال لا إله إلا الله، لأن تقريبا مش هقول مش جل بل كل، بس الله العفو والعافية، أوروبا الذين يتولون المساجد والدعوة خوارج وإخوان، فعندهم تيسير شديد جدا في أن يدخل الرجل الدين ولو كان مليء بالشركيات والبدع. خلل فظيع، ولكن هناك حتى عند الخلل هناك ثمرة. يعني الذي يموت على لا إله إلا الله وهو عنده ابتداء، لأنه لم يعلم تعليما سليما، فهذا يعني إنصافا. ولكن هذه الفرقة من أشد الفرق جهلا. المهم يعني قال رسول الله، روى المسلم في صحيح والترمذي في سننه، وقال حديث حسن صحيح، قال رسول الله: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ورواية مسلم: إن الرجل قال بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. فمن أخذ بعموم هذا الحديث كفر المسلم الذي لم يصل فضل وأضل وترك الآيات السابقة. وكذلك حديث أحمد في مسنده، والسيوطي في الجامع الصغير، وصححه الحاكم في المستدرك، وصححه في المستدرك والجامع الصغير السيوطي وصححه، والطبراني في الكبير معجم الكبير. قال الهيثمي في زوائد، في مجمع الزوائد، رواه الطبراني أحمد والطبراني ورجالهما رجال الصريح صحيح. قال قال عن أبي أمامة البهلي قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتنقضن عرى الإسلام. انتبه، لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة. فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، فأولهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. فهنا نقل ابن حزم في مدارك السالكين في الجزء الأول ابن عباس وقال ولا يعلم له مخالف من الصحابة، قال الآيات كفر دون كفر وفسق دون فسق وظلم دون ظلم. فقال هنا عروة الحكم، فأولهن نقضا الحكم، فالحكم بما أنزل الله عروة من عرى الإسلام. فتمسك الخوارج أنه الذي لا يحكم بما أنزل الله وبما في سنة رسول الله فهو كافر، وآخرهن الصلاة، فالحكم عروة والصلاة عروة. فالصلاة عروة من عرى الدين، فلا تخرج من الملة إلى الكفر بالله. بل في الحديث الذي رواه أبو داود في سننه وابن ماجه وابن حبان وأحمد في المسند وصححه أبو عمر بن عبد البر في التمهيد وقال هو صحيح ثابت عن عبادة بن الصامت قال سمعت رسول الله يقول خمس صلوات كتبهن الله على العباد، من أتى بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهدا أن يدخله الجنة ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. قال شوكاني والحديث ساقه المصنف للاستدلال به على عدم كفر من ترك الصلاة وعدم استحقاقه للخلود في النار لقوله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وقد عرفناك في الباب الأول أن الكفر أنواع، منها ما ينافي المغفرة ككفر أهل القبلة ببعض الذنوب التي سماها الشارع كفرا وهو يدل على عدم استحقاق تارك الصلاة للتخليد في النار، هذا هو. وحديث أبي أمامة السابق جعل الله سبحانه جعل رسول صلى الله عليه وسلم أن الحكم بغير ما أنزل الله عروة من عرى الإسلام وليس بمخرج عن الملة لقوله فأولهن نقضا الحكم، وهو يبين معنى قوله صلى الله عليه وسلم ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ومن هنا يدفع الفقيه المضل بغير خلاف. مسألة أخرى في حكم من قتل نفسه، في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه قال صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن شرب سما فقتل نفسه فهو يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا فيها مخلدا أبدا. حديث في مسلم، والترمذي قال حديث حسن صحيح. قلت فضل، والقاعدة الكلية التي المجمع عليها الحكم يدور مع التي وجودا وعدم، فالعلة هنا قتل النفس، فتعم كل من قتل نفسه بأي وسيلة. فالذي ذكره رسول الله من باب المثال للحصر، فلو اكتفى أحدهم بهذا الحديث جعل الحكم عاما فينتج عنه عن ذلك خلوده في النار، وهي ليس بشرك لا يخرج منها، والذي لا يخرج من النار هو الكافر بالله. أما الموحد بالنسبة يوم الاثنين إن شاء الله في درس، ولكن يوم الأربعاء سيكون رمضان أتى فيوم الاثنين آخر الدروس إن شاء الله. قال ولو اكتفى أحد بهذا الحديث جعل الحكم عاما فينتج عن ذلك خلوده في النار لا يخرج منها، والذي لا يخرج من النار هو الكافر بالله. أما الموحد بالله فلا يخلد في النار. ولكن روى مسلم في صحيحه عن الطفيل ابن عمرو الدوسي وفيه فلما هاجر النبي إلى المدينة هاجر إليه الطفيل ابن عمرو وهاجر معه قوم فاجتووا المدينة فمرض الرجل، يعني أتى إلى المدينة بلاء وباء، فأخذ مشخصا له يعني كالسكين فقطع براجمه يديه وأصابعه حتى مات. فرآه الطفيل في منامه في هيئة حسنة ورآه مغطيا يده فقال له ما صنع ربك بك؟ قال غفر لي بهجرتي إلى نبيه. قال فما لي أراك مغطيا يدك؟ قال قيل لي لن نصلح منك ما أفسدته. فقصها الطفيل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اللهم ولي يديه فاغفر. بوب هذا الحديث في صحيح مسلم باب الدليل على أن قاتل نفسه لا يكفر، قال النووي في مسلم شرح مسلم. أما أحكام الحديث ففيه حجة لقاعدة عظيمة لأهل السنة أن من قتل نفسه أو ارتكب معصية غيرها مات على غير توبة فليس بكافر ولا يقطع له بالنار، بل هو في حكم المشيئة، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فكان الحديث صارفا للحديث الأول ومبينا دفع المضلة لمن لم يتفقه في الدين، فكانت المرجعية إلى الإحاطة بأدلة الأحكام أحكام الشريعة مع التدبر والفهم والبصيرة والإيمانية القائمة على التعلم والتعليم. ثم ذكرت قاعدة في المسألة أرجئها للمرة السابقة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينول رمضان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أعلي صوتك.